That sounds good. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام ال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام, يعني اعتذر, والله اعتذر واعتذر واعتذر, الاصل اني بكون في المسجد من الظهر الى العصر, بصلي العصر وقتي بعد ذلك ابدا المحاضرات. العصر بينتهي على الساعة الرابعة والربع أو الرابعة والثلث, وبعدين المسجد اللي بصلي فيه بيكون فيه جنازات فبيتأخر, هو لا يتأخر في الإقامة, بيتأخر لصلاة الجنازة. طبعا أنا كل اللي بيحصل أنا بصلي الجنازة وأنا بصلي حتى أمور أنا أحتاجها ألغيتها, وقد تكون قريبا من الضروريات لا الحاجيات, وأيضا بتركها من أجل أن أأتي لكم بالموعد. فما هي إلا أن أنا أخرج من المسجد وأتي إلى هنا, بيكون في بعض الدقائق التي تذهب ممكن يكون مني بسببي, يعني أحد يوقفني يسألني, أحد يأخذني يسألني, يعني هذا بتبقى وارد علي, لكن فقط هو هذا الذي يخرج مني, فأنا أعتذر بذلك وأستميحكم عذرا وسامحونا, لكن ما بلد حيلة. وطبعا أصلا ما أستطيع أفعل مثل ما أفعل بالمغرب والعشاء. المغرب والعشاء أبقى في نفس المحل وأنا أعطي الدرس وأصلي مع يعني جماعة, فضلا من الجماعة أصلي الجماعة, وبأخر العشاء أيضا عشان أستطيع أعطي الدرس. لكن مسألة ظهر العصر صعب جدا, يعني العمل غير أن أنا أصلي العصر وقتي. فأنا يعني هذا عذري أمامكم, فإن كان مقبولا فالحمد لله, وإن لم يكن مقبولا فما أدري كيف أعتذر لكم وأشكر لكم حسن صنيعكم, لكن هذا ما عندي, فما أدري يعني يكون مقبولا عندكم أم لا, سامحوني. وهذا الأمر الوقت هو لو نغير الوقت هيكون أولى بكثير, يعني فأعتذر. نبدأ. ما زلنا نتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, ما زلنا نتكلم في كتاب المنهاج البيضاوي والكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, والأصل أننا نتكلم على المدرك الثاني أو من مدارك الأحكام وهو السنة. ونتكلم عن السنة, نتكلم الآن على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى, حفظكم ربي يا شيخ سعيد, ربي يحفظكم كل سوء. قال المصنف رحمه الله تعالى, الثالثة في الأحوال, الثالثة جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو تسوية أو بتسويته لما علم جهته, أو بما علم أنه امتثال أو علم أنه امتثال آية دلت على أحدها أو بيانها, وخصوصا الوجوب بأمراته, يعني الوجوب له أمرات يعرف بها. فهذه طريقة الوصول إلى جهة الفعل. احنا قلنا أن جهة الفعل جهتان, ما هما؟ طيب مقصود الفعل قسمان, ما هما؟ اعتذر ان كان للعمل او لغير العمل فانا اعتذر. انا ساحاول ارى كيف يعني ان نجعل المساله يبقى فيها موافقة يعني، فسامحونا. ممتاز أستاذ سعيد أهو صاحي معنا جدا، ممتاز. إما أن تكون على القربة، جزاكم الله خير، أحسن الله إليك، إما أن تكون على القربة وإما أن تكون إما على القربة وإما على الجبل، صحيح ولا لا؟ طيب، فهنا يقول هذه الجاء كيف تعلم بالتنصيص، وقال قال وكونه قال والوجوب بأماراته، يعني للوجوب أمارات علامات، قال كالصلاة بأذان وإقامة، وكونه موافقة موافقة نذر أو ممنوعا أو لم يجب كالركوعين في الخسوف، هذا كلام أيضا ترجمة فيها شيء الوعور لكن إن شاء الله تنتهي. قال والنذر بقصد القربة مجردا وكونه قضاء لمندوب. إذن ما زلنا مع الكلام على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاتساء به لقول لا تفعلوا ما أتاكم رسوله فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، وما زلنا أيضا مع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأتسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت القصد القرب أو قصد الجبلة على ما فصلنا قبل ذلك. وجهة الفعل تعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا نقول يعني هو قال بالتنصيص وقال كيف نصل إلى جهة الفعل، وجهة الفعل تنحصر في ثلاث، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا وإما أن يكون مباح، فإما أن يكون مندوبا أو واجبا أو مباحا، فهذه الطريق إليها يعم قد يعم هذه الأمور، يعني له طرق من هذا الطريق، طريق يأتي دليل يعم الثلاث، يعني يحتمل الوجوب يحتمل الوجوب أو النذر أو الإباحة، والقرائن المكتفة تبين ذلك. فأما الطريق الذي يعم الثلاثة أقسام الواجب والمندوب والمباح، هو أحدها أن ينص على كونه من القسم الفلاني، أن ينص على كونه من قسم الواجب أو المندوب أو المباح، يعني يأتي التنصيص عليه، يأتي التنصيص عليه سواء كان عليكم السلام وكذا، سواء كان واجبا أو كان مندوبا أو مباحا. هو هنا سيأتي أيضا في مسألة أخرى، مسألة التعارض الفعلين. عامة إذا قلنا بأن العام يأتي، الطرف الذي يعرف به يأتي على العموم سواء وجوب أو مباح أو نذر، ممكن نمثل له بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وقد جاءت الأدلة والقرائن تثبت أنها على الوجوب، إلا ما دل الدليل على غير ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط ورمل الثلاث صحيح والضبع وصلى، وهو يقول خذوا عني مناسككم، عليكم السلام وبركاته، بوريت يا أختي الفضل، خذوا عني مناسككم. فهنا جاء الدليل على التنصيص على أنها على الوجوب، لكن حقا ممكن يعاودنا أحد ويقول يعني المسألة على العموم، ونعم جاء الدليل خذوا عني مناسككم على أن الأصل أنها على الوجوب، لكن قد تكون على الصحيح، قلنا القرينة التي تفرق، القرينة هي التي تفرق. فإذا في قوله خذوا عني مناسككم جاء النص بأنها على الوجوب، أو في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، قام على المنبر وقام فقرأ وركع فتقهقر فرجع لأبي هو وأمي، فلما جاء بعدما رفع قال خذوا عني مناسككم، قال خذوا عني مناسك، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا أيضا فيها أنه جاءت القرينة بأنه على الوجوب، فقد يكون الأمر على الاستحباب كما في الوصايا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، ألا أنام قبل أن أوتر وأصلي والضحى وأيضا صيام ثلاث أيام من كل شهر. فإذا هنا يأتينا الأمر على أنه جاء التنصيص، نتكلم الآن على مسألة التنصيص أنها على الوجوب، جاء التنصيص على الإباحة، وجاءت الساحرة أيضا في قول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن لمن شاء. تنصيص الإباحة على الناس، أعتذر على الناس، هذا على على الناس. من ذلك أيضا مسألة صيام الاثنين من الخميس، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه وأنا وقال ويوم بعثت فيه، في رواية قال ترفع الأعمال يوم الاثنين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فكل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول أوتروا أهل القرآن كان ظاهر الأمر، لكن جاءت أدلة على أنه أوتر على بعير، وهذا ليس من حال الفرض، هذا ليس من حال الفرض. فهذا كله كما قلنا في الطريق العام، هو يأتي ينص على مسألة النص على مسألة القصة أنها من الوجوب أو من الندب أو من الإباحة. الطريق الثاني والطريق العام هو يعم الثلاثة. الطريق الثاني هو أن يسويه بفعل عملت جهته، كما إذا قال هذا فعل مساوي للفعل الفلاني، المعنى أنه يفعل فعلا ويقول هذا فعل كما سبق وفعلنا كذا مثلا. يعني لو قلنا وأردنا التمثيل بذلك، يكون الإنسان قد فعل فعلا وهذا الفعل سبق له فعل آخر فألحق الأول الآخر بالأول، فيكون في هذا إدلال أو استدلال به على الوجوب أو الندب أو الاستحباب. ايه هو لا هو ممكن يقال في هذا الباب على انه جاء رجل سأل ام سلمة رضي الله عنها انه يقبل امرأته وهو صائم، هذا فعل ولا؟ فهو يقول له قال لها ام سلمة اما ذكرت له انني افعل ذلك انا وانت، اما ذكرت ذلك له. طبعا هذا يعتبر التمثيل تمثيلا مطابقا، التمثيل المطابق يقوم من فعلين من فعل ام سلمة، لكن هو فعل اقرار، فيكون هذا أيضا فيها الاستدلال على ذلك بأنها من المباح، فأنه كان صائما. فالتقبيل وإن كان صائما يكون مباحا في هذا الباب، فهو أيضا بالطريقة يصل بها الإنسان إلى معرفة الفعل، هل هو واجب أو مستحب بفعل آخر، هل هو واجب أو مستحب بفعل آخر. وأيضا أبا محمد نحن افتقدناك جدا، ولولا أننا لا نعرف يعني كيف نصل إليك وهذا تقصير منا لا أسرعنا وتعجلنا كيف نصل إليك، نطمئن عليك موفق مسدد دائما أبا محمد، يسر عليك الله الأمر كله دقه وجله، أحسن الله عليك. إذن هنا في المسألة الثانية كما قلنا بتسوية عن الفعل وفعل آخر يقربه منه كما قلنا في هذه المسألة. أيضا في مسألة أخرى في قول المسلم إنكارا عندما قال أحدهم عندما سأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أحدهم أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، فقال أنا أقوم. هذا أيضا المثل ليس مطابقا، المثل ليس مطابقا، لكن المثل هناك قريب منه، المثل قريب منه. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فبين أن السلف أن هذه سنة، قال فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحق أن قول السلف هذه سنتي احتملت الأمور الثلاثة، احتملت الوجوب والندب والإباحة، لكن الأصل أنها محصورة بين الندب والندب وبين الوجوب، فأنها حمالة في هذا الباب، فتأتي قراءة أخرى تثبت أنها على الاستحباب. هذا به نعم نعم ممتاز يا أستاذ أسامة أنت. يبقى إذن حقا على ما وصلت إليه أو وصلت إليه هو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشيع الأمة، هذا هو. حتى الأفعال الجبلية نحن بينا بأنها بالاكتساء تكون قربة لله جل في علاه، بالاكتساء تكون قربة لله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أين فعله؟ ما فعل؟ هو ده قول، احنا بنمثل بالفعل، هذا قول، فالفعل يكون فعل صاحب، فأنت تريد تستدل به من بعد، هتجعل فعل الصاحب الذي أقر عليه النبي وبين توليه يكون من باب الإقرار والإيش والتوليه، أيضا لا يكون فعلا. احنا نتكلم على أفعال النبي، فهمت؟ مش من أنا أقول إن هو يأتي فعل لا يعلم حكم فيحكم صلى الله عليه وسلم بفعل آخر، هو الآن بفعله هو فعل النبي هو فعل النبي هو. الثالث أن يقع امتثالا لآية على هذه على أيضا ثلاث، إما الوجوب أو الغنم أو الندب أو الاستحباب، يعني يكون تأتي الآيات، وهذه أيضا ممكن نمثل لها بأن فعل السلام جاء يبين الأمور الثلاث كقول الله جل في علاه قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. دعك الآن في مسألة خلافية، هل كان يعني هو كان واجبا وبعد ذلك نسخ فصار واجبا أو استمر الوجوب على المسلم بتم الليل أم لا؟ لا نسخ في هذه المسألة الخلافية، لكن هو أمر على قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ونصف منه، قال قال رتل القرآن ترتيلا نصفه ونصف منه قليلا دعاية رتل القرآن ترتيلا. فالغرض المقصود بأنه الأمر بالقيام جاء فعل المسلم بيانا لأمر الله جل في علاه، فكان يقوم وكانت تقارن قدمه من القيام، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنك عبد فغفر لك الله ما تقدم لك من ذنبك وما تقدم، غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام بعد ذلك في آخره يا أبي هو وأمي. الغرض المقصود بأنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا خرج بيانا للآية، فيحتمل الوجوب يحتمل الناس يحتمل الاستحباب. لو قلنا بأن قيام الليل على الاستحباب على ما قال والله العزيز على ذلك قال هون قص دلالة واضحة جدا على أن الفعل على الندب، لكن من قال أنه خاص بالوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل في هذا الباب. الأصل الثاني بأن نقول مثلا قال الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هنا أيضا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أظهر على فعل الإباحة، يأكل أو لا يأكل، والمهم أنه لا يحرم على نفسه أمرا قد أباح الله جل في علاه، لكن في آخر الآيات لأنه قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا على الوجوب، فصار فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن بيانا لواجب أو لمندوب أو لمباح في قول الله جل في علا للنبي صلى الله عليه وسلم قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجنك، وبيان هو أثارة أيضا لأمر الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا خرج الفعل بيانا لهذه الآيات التي جاءت سواء كانت مجملة أو غير مجملة. وأيضا بقول الله جل في علاه قال الله يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم آلة من النساء وبين مسألة الإله، لكن في الطلاق وإن كان أمر الله جل في علاه فيعني نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث فيه كلام أنه طلق حفصة وأنها لم تخرج من البيت، طلق حفصة وأنها لم تخرج من البيت حتى جاء جبريل فقال ردها فإنها صوامة قوامة، قال ردها فإنها صوامة قوامة، فيها دلالة واضحة جدا أيضا على بيان يعني خرج الفعل هنا بيانا لما أمر الله به. وأيضا من ذلك في قول لا ذلك علاه في ذلك فلا يتنافس المتنافسون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنافس مع الأنبياء توافقون مخالفون فتناقشون وإن قلتم نعم فأين الدليل أو المثل صار واضح تمرس الذهن. نعم الآن أنا أتعجب منك يا أستاذ أسامة، أنت الآن بتقاعد تقعيدات العلماء وتتكلم بكلام العلماء أو بلسان العلماء، أرأيت كيف الله يمن على عبده إذا كان صادقا في الطلب؟ نعم هذا إبداع، يعني هذا ما قلت وكلام جيد جدا ممتاز. هشام عليكم السلام وبركاته، أين أنت؟ أنت قرة عين يا أستاذ هشام، لما تأخرت؟ الأستاذ عبدو يقول فإني مكاتب بكم نوعا من القيامة. جيد، لكن السؤال قلت بأن السلام الله، أنا الآن ما زلت أبين أن من أفعال السلام بيان الآيات الآن نتجه في البيت. قال الله جل وعلا في ذلك فليتنافس المتنافسون، أن السلام كان يتنافس مع الأنبياء. قلت توافقون أم تخالفون فتناقشون، وافقتم قلت ائتونا بالأدلة أو الأمثلة على ذلك. بس هذا السؤال. آمين. الكتاب كله بقى انت عايز ليش؟ ما اصبحش انا اللي عندك بقى صديقك هون مش عارف تكتب ليش؟ الله يرضى عنك يا شيخ، الله يرضى عنك، انفع بك الامه الاسلاميه، الله يرضى عنك، أنت عبد الكريم الإسلامي، تفضل. نعم شيخنا، نحن أولى أولى أولى بموسى منكم، لكن ده عليهم هم ليس على الأنبياء، بس ممتاز ممتاز. عليكم السلام وبركاته، زيت الجنة، نعم تفضل. نعم كان ليس على الأنبياء، رضي الله عنه في فتح مكة لما قال له هذا الآية فقل له هذه الآية، فإنه لا يرضى أن يستقبل. ممتاز ممتاز ممتاز، لا تفضل فوق. يا مسألة نعم، وكان عثمان علي بن أبي طالب يا رجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أهضر دمه فقال إذا بلي فقل له لا تالله لقد أثرك الله عليه وإن كنا لخاطئين، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أحد يتقدم الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك قال لا تدريب عليكم يوم يغفر الله سبحان ربي العظيم. وأيضا في هناك مثل آخر، لكن هذا هو أروع الأمثلة، هناك مثل آخر وإياك شيخ حمد رفع الله مقامه، أحمد أيضا أقول أني مبارك بكم نوعا يوم القيامة، وسبق أيضا أخ آخر لكن جيد جيد يعني يمكن أن يقبل. المثل الاخر بعيد عليك، ليس بعيد، ليس بعيد، مع ابن مسعود رضي الله عنه اعتقد انه ليس بعيد، روايه ابن مسعود، لا لما خرج رجع معتاد وهو يمسح الدم عن يدي، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي اجموه، فقال رحم الله الأخي موسى ابتلي بهذا وصبر، فهذه دلالة أنه كان يقول إن كان صبر فأصبر أنا وأزيد على ذلك. إيش؟ بعيد الاستدلال بها؟ يعني بعيد أنها تأتي؟ لا هي تأتي خلاص؟ أي بعيد؟ شوف يعني لو ما حط النظر فيها علميا تظهر لك الصبر عبادة لا وتعدى ذلك، لأنه الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال أدموه وألقاه حجارة ومسبة واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الاستهزاء في موسى، موسى كان في قوم معززة، ما كان فيه إلا مع مع مع مع مع, مع فرعون والآخرين، هذا ظاهر جدا، هو إغلاق العقل على شيء هو الذي يجعل الأمر لا يتفتح له. وإيه ممتاز، وكان كل نبي وهذه أيضا تدخل فيه أهو ما نشوف قريحة الذهن ده، الإنسان لما يتأمل يدرك دائما غرض المقصود، أن هذه أيضا كما قلنا بأنها من الآيات بيان وسابع ولما ختم ربكم أيضا من ذلك. قال والرابع أن يقع بيانا لآية مجملة، يعني يكون فعل الإنسان بيان، فمثل لو قلنا مثل فعل النساء قال الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ففعل السلام هنا خرج بيان الواجب وما خرج بيان الواجب كان واجبا، وقد يكون بيانا للإباء المباح المندوب فيكون أيضا فيكون مندوبا كقيام الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهذا أيضا بيانا للمندوب، بيانا للمندوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعدما كثر اللحم عليه السلام كان يقرأ إلى أن يصل 60 آية بقيت فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل في بيان مسائل المسألة الأولى، وهي في قوله بأنه قال بواجهة فعل تعلم مما بتنصيصه، قال أو تسوية لما علم جهة أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها، وكل ذلك بينا بضرب الأمثلة. قال وخصوصا الوجوب بأمراته، يعني وخصوصا ويعلم الوجوب، الوجوب يعلم بعلامات وأمارات، الوجوب يعلم بعلامات وبأمارات. فقال وخصوصا يعني الوجوب يعلم بأمارات وعلامات. من هذه الأمارات والعلامات التي يعرف بها الوجوب، هنا مسألة التخصيص للتفريق، يعلم الوجوب بأمارات، منها أن يقع على صفة تقرر في الشريعة أنها أمارة الوجوب. كيف ذلك؟ هو مثل لها تمثيلا، لو سألتكم عن تفسيره تستطيعون؟ مثل لها قال كالصلاة بأذان وأقامة، يعني جعل من أمارات الوجوب الصلاة بأذان وأقامة. كيف ذلك؟ تفسيره الآن نحن بنصدد الكلام، فقال وخصوصا، فبين أن الوجوب وخصوصا الوجوب بأمارات بأدلة بعلامات، فأعطى علامة من العلامات كالصلاة بأذان وإقامة. جيد، بس ما هي الإجابة؟ سري أحمد يقول أن الصلاة الواجبة على متى لزام الإقامة غير ممتاز. ممتاز يا أحمد، أنت أحمد من؟ ممتاز يا أحمد. نعم، والمعنى هنا أنه بيقول هنا كالصلاة بأذان الإقامة، هو قال الصلاة بأذان الإقامة دلت على الوجوب، لأن كل الصلاة التي ليس لها أذان الإقامة فهي على استحباب ليس على الوجوب. طبعا هذه ممكن تصح في قول الجمهور، غير أن أحمد يرى بعض الصلوات التي ليس لها أذان وإقامة أنها واجبة تكون فرض كفاية كالعيدين والكسوف، لكن الصحيح الراجح على قول جمهور أهل العلم لأنه المعنى أنه الصلاة ما دامت بأذان وإقامة فإنها إيه؟ على الوجوب. كما قال هشام أيضا القرينة، القرينة هنا ممتاز هشام، القرينة هنا هو القرينة تقال في هذا الباب هي القرينة التي تصرف من الوجوب الاستحباب عدم وجود الأذان والإقامة، هذه قرينة على عدم الوجوب. فلذلك هو قال من أهم العلامات والأمارات على الوجوب صفة، هذه الصفة تقرر في الشرع أنها علامة على الوجوب. ما هي الصفة؟ الأذان والإقامة. فالأذان والإقامة علامة على أن الصلاة هذه صلاة صلاة واجبة، ولذلك صلاة العيدين ابن عباس كان يقول ليس لها أذان ولا إقامة. ونفس الأمر بصلاة الكسوف، الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة. الثاني من العلامات والأمارات التي تدل على الوجوب أن يكون جزاء شرط، كفعل ما وجب من النذر بأن يقول مثلا لله علي إن جرى الأمر الفلاني صوم غدا، ثم نرى جريان هذا الأمر فنقول صوم غد عليه واجب. هذه علامات وأمارات النظر، فعلمنا أنه وإن كان النظر معلق، هذا النظر معلق، وطبعا هذا غير متصور في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتداول بين يعني يتداول بين الحرمة والكراهة، بين الحرمة والكراهة، وإن كان الإمام الشافعي يرجح الكراهة، يرجح الكراهة، لأن كان هو أقرب إلى الروح الحرمة من الكراهة. أنا أقول بالحرمة. بالنسبة للأذان والإقامة، الأذان ليس واجب والإقامة في الصلاة كذلك، الأذان ليس واجب والإقامة ليست واجبة. لا احنا صارت من ايش؟ الصوت هو لانه شوف حضرتك احنا نقول الان انت فاهم مثلا ان سؤالك بعيد عن المساله الحمد لله عشان ما ياتيني انك ما فهمتش المساله عشان ما ياتيني انك ما فهمتش المساله نعم هم يقولون الاقامه اعلام لابتداء الصلاه فنادت منزله الهيئات وكل امر كان على هيئة مصروف من الوجوب إلى الاستحباب كل أيمن على مكان هيئة مصروف من الوجوب الاستحباب هذا تأويل وجهة النظر الفقهية عند الأئمة الأربعة عندنا لا أقول بذلك في كل الأحوال يعني لا أقول بأن الهيئة تصرف ليس في كل الأحوال لكن في القرار الصحيح الراجح أنه إن احنا نقول عدم الوجوب دال على قول الله تعالى أقم الصلاة ولا نذكر أذان ولا إقامة وأيضا قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل فلا نأمر بالأذان والإقامة. إشمعنى هو أن يأتي فيها أمر منفصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما وراء أن صلى صلاة بغير إقامة، خمسة أذان فعل ذلك. يمكن أن نقول في هذا الباب أن الديمومة على الأصول الصريحة في هذه أنها على الاستحباب لأنه إحنا لا يبعد أن نقول أن المندوب أيضا يستدام عليه ما دامت القرينة قد جاءت فأثبتت أنه ليس بواجب. مفهوم؟ نعم. هي هذا احنا ما الذي عندنا الديمومه فيها علامه على الوجوب الديمومه على الشيء علامه على الوجوب فاهمني لكن لما يكون قد اتى الدليل او اتت القرائن تثبت الاستحباب وهناك ديمومه قلنا نعم ديمومه في الخير ليس فيها ثم شيء مفهوم عدم الوجوب الدليل يعني عدم الدليل ها وعدم طبعا لا عندنا الدليل احنا على عدم الوجوب الاوامر التي خلت منها الاذان والاقامه نعم قال والثالث أن يكون ممنوعا لو لم يجب كالإتيان بركعين في صلاة الخسوف والخسوف والختام طبعا هذا ينزل عليه طبعا هو ينتقد بالسجود السهو لكن الأصل أنه هذا هو الصحيح الثالث هو أن يكون ممنوعا لو لم يجب يعني إيش يعني نقول بأن الصلاة يمنع فيها تكرار الركن هذه مرتين فإن وجدنا صلاة في هذا الباب فنقول هذا ممنوع هذا ممنوع معناه أنه يأتي به دل ذلك على الوجوب دل ذلك على الوجوب وإن كان جمهور يرون الاستحباب فرق ما يرون الوجوب ولذلك يرون الصلاة في الخسوف صحيحة لو ركع واحدة أنها صحيحة عامة رابط الدخول طب اكتب لهم ذلك يا الاخت ايضا ذكرتنا فالاخت والدها في المستشفى وبيجري عمليه جراحيه ايضا فانا ارجو من طلبه العلم ايضا ان يدعو لها ويدعو لابيها وهي كانت قالت لي ان هناك اخت اخرى يعني هي التي عليكم السلام كذا من؟ جزا الله خيرا طب فعل ذلك؟ الشيخ عمر هذا له منا علي وعلى الإخوة جميعا فالمفروض الإخوة تشكر له مجهوده وفضله في مسألة الاعتناء في التفريغ فنسأل الله ربنا يحسن إليه ويحسن إليكم أيضا أم عبد الرحمن تقول أم عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن الدمياطي هو الآن جزاه الله خيرا يعني نزل الرب جزاه الله خير الجزاء نعم إذن هو قال أن يكون ممنوعا لو لم يجب والمعنى هنا الآن لو أتى الإتيان بركعين في الصلاة لا يجب ممنوع قالوا أيضا الكلام على الختام أن يكون ممنوعا لو لم يجب وهذه المسألة برضو فيها نظر هذا كلام على مذهب الشافعية فقط قال فيها هذا الباب لكنه حقا هذه طريقة يعرف بها الوجوب طب أنتم فهمتوا من الختام أنا أقطع ذراعي واحد كختام قال لا لا نشوف بس الإخوة طلبة العلم أن يكون ممنوعا لو لم يجب كالإتيان بالركوعين في صلاة الخصوف والكسوف وكالختان طب بركوع أدعان مش في المسجد بطلعنا إلا في الشرط ها ها يعني زيادة المسجد يتعبك لا طيب خذ أن الإنسان مأمور بعدم تنسيب نفسه وقطع أي شيء قل أن القطع إلام وهذا ممنوع منه المرء بس خلاص القطع إلام وهذا ممنوع منه المرء لكن لو أنه هو ممنوعه الآن فلما قال أشمي وأتناكي فإنه أحظى للزوج أنظر فإنه أنظر بالوجه وأحظى للزوج دل ذلك على نوم واجب دل ذلك على وهذا يستقيم مع من يستقيم مع شفاعته وقال اختم عبد الرحمن مازالت المنشور جزاكم الله خير يبقى اذا هذا الاصل في باب الكلام على الطريق الذي يصل به الانسان لمعرفه هذا الفعل يكون على الندب او على الوجوب او على الاستحباب ويعرف الوجوب ايضا بكونه قضاء لواجب ويعرف الوجوب بكونه قضاء لواجب والندب بقصد القربة المجرده اشرحناها المره الفاتت هذا مع لا هذا مع العلوم مع الوجوب قال او ممنوع على الرجل كركعان في الكسوف والندب بقصد القربة مجردا لحظة والنادب بقصد القربة مجردا لا يكون واجبا حق أن النادب بقصد القربة مجردا لا يكون واجبا لا وإن كان مأمورا به وهذا راجع صحيح وكون القضاء للمندوب الحق أنه يعرف الواجب أنه قضاء للواجب لا المندوب قضاء للواجب لا المندوب نعم وهذا إخلال يعني هذا في المتن يعتبر إخلال لأنه كلام على الوجوب لا على الندب والندب بقصد القربة والندب يعرف بأمرين الندب لأن هو هذه الجزئية تعجلتها أنت الندب تعجلتها قلت أنا الآن خلاص انتهينا إلى الوجوب كركعان في الخصوف وانتقل بعد ذلك إلى الندب قلت وكونه قضاء للواجب مش المندوب انا قلت ذلك ايوه نعم المتن يقول ذلك انا بشرح لك القضاء الواجب انت مخلص اصلا اجلس انتبه ايوه ده النذر اعطاك امراته علامات الوجوب ثم اعطاك امراته علامات النذر منها ابتداء بقى امارات النذر والنذر بالقصد القرب مجردا دي علامه من علامات النذر فاهم قال والندب يعني بقصد القربة مجردا هذه الأمارة الأولى العلامة الأولى أنه يعرف أنه ندب قصد القربة مجردا عن أمارة دل على الوجوب يعني ما في قرينة تثبت أنه على الوجوب الندب بقصد القربة فإنه يدل على الندب لأن الرجحان ثبت بقصد القربة والقصد عدم الوجوب هنا المسألة يقول مجرد الفعل وهذه الدلالة أيضا ترجع إلى أننا نقول بأن التقصير العام بأن الأصل بالفعل ليش الوجوب من الاستحباب ليس الوجوب فإذا كان هذا التقصير وذلك وكان بقصد القربة إذا أعلاها أنه يصل إلى النزل الفعل المجرد بقصد القربة أعلاها أنه يصل إلى النزل إلا أن تدل قرينة تثبت الوجوب ودلالة على ذلك كثيرة في فعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هناك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي بها أحد ويتدل على أن كانت قصد القربة فيها ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم ليلة ليلتين ثلاث جماعة هو ترك خشية ليش أن يفرض هذه فيها دلالة واضحة جدا أن مجرد الفعل قصد القربة هو لا للنذر ولو كان الوجوب ما قال هذا هو ترك لما قال ما يخفى علي مكانكم لكنه قال خشيت أن تفرض عليكم قال خشيت أن تفرض عليكم يبقى إذا النذر يعرف بقصد القربة مجردا، هذا يعرف فيه أنه ندب. إذ الأصل في الأفعال الاستحباب لا الوجوب، وهذا خلاف أصولي، لكن هذا راجع صحيح عندنا في المذهب وعند غيرنا. الأصل في الأفعال الندب لا الوجوب، الأصل في الأفعال الندب لا الوجوب. وإلا أن المسلم كان يقوم الليل حتى صار بالقدم، ما فعلت عائشة ذلك، ما فعلت زينب ذلك، ما فعلت المسلمة ذلك، هو الإنساء ما فعل. كثير من الصحابة ما فعل. أن المسلم مر ليلة على علي بن أبي طالب ولده وإيش ولده نائما، فقال أنا أكون لك ابن ليلة، قال أروحونا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء قبضها. فمر فولى المسلم يضرب على فخذها كذا ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذا الأمارة والعلامة الأولى هو أن يكون النذر هو ما قصد به القربة مجردا، والثاني كون الفعل قضاء لمندوب، كون الفعل قضاء لمندوب. ويعرف طبعا النذر بمسألة التقييد، يعرف النذر بمسألة التقييد. قال هنا والرابع الفعلان لا تعارضا، وهذه أيضا فيها من التفسير القوي، لكنني سأبين هذه المسألة صورتها، وبعد ذلك الدرس القادم إن شاء الله نبين مسألة الأفعال إن تعارضت، والأفعال إذا تعارضت تكون أفعال مجردة تعارضت، وأفعال أيضا تعارضت مع الأقوال، يبقى أفعال تعارضت الأفعال تعارضت مع أفعال، وأفعال تعارضت مع الأقوال. فما حكمها؟ أولا لابد أن نبين بأن الأفعال يعني الأصل الأصيل عند علمائنا إذا خالف الفعل القول أو خالف الفعل الأصل في كل هذا الباب أن تأخذ بالكلية، أن تأخذ بالكلية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان تعارضا لقول، ولأنه لا تعارض، المسألة تعارض في ذهن العالم لقول الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي يلمم شمل هذه المسألة هو الجمع، الجمع بين الأدلة. فأنت ترى أفعالا حدث فيها ما فيها من الخلاف، وأفعالا وأقوالا قد اختلفت، فلها أحوال ثلاث. ما هي الأحوال الثلاث؟ إما أن يكون تقدم القول على الفعل أو العكس، تقدم الفعل على القول، يعني المسألة الأولى علم المتأخر من المتقدم، فيكون عند عدم استطاعة الجمع يكون هنا المصنف يبين شيئا آخر سيأتي كما سيأتي في النفس، أنه يرى بأن المتأخر ناشئ من المتقدم، المتأخر ناشئ، هذا الذي يراه المصنف. هذه المسألة طبعا لا بد أن أصوليا أن نراجع على الباب، لأنه ما يصح أن نتكلم بالنفس، لأن في النفس طرح لبعض الأدلة، في النفس طرح لبعض الأدلة، ونحن أصالة لا نطرح الأدلة، بل لابد أن نأخذ بها وأن نجمع بين الأدلة ونأخذ بها جميعا، لا نترك دليلا إلا ونعمل به. والأمر الثاني هو أن الجمع هو الطريق الأول والأمثل، الجمع وهو قلب الجمع في حالة الثالثة، في حالة الثانية قال في المتن للجمع عندما يجهل، عندما لا يعلم ما المتقدم من المتأخر، عندما لا يعلم المتقدم من المتأخر، وهذا ليس صحيح، بل يسير على الثلاث، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. لكن أضرب مثلا أبين ليس تشويقا ولكن فهما عشان تتصوروا لما سيأتيكم بعد ذلك، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما قولا، قال أتريد أن أشرب معك الهرب؟ قال لا، قال أشرب معك من هو شر منه الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وشرب عليه وسلم قائما من شر المعلق. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استعمال الذهب صحيح قولا، وكان قد لبس الذهب، فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لبس الذهب ونهى عن لبس الذهب. ما لكم؟ نعم لبس الذهب، هو أول ما لبس الذهب، فلبس الجميع الذهب، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لمن لا خلق له في الآخرة، وألقاه ونهى عن لبس الذهب. فهنا فعل وقوله الآن ثلاثة أو أقارب أو فيها العلماء التعارض، سنبين كيف التعامل مع ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب يعني ينتبذ له فيشرب، وكان ينتبذ له بالليالي الثلاث فعلا وقولا، نهى عن الانتباذ، نهى عن الانتباذ. فكل ذلك من باب التصور في مسائل الأفعال واختلاف الأفعال وخلاف الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد نهى عن استقبال القبلة بعون الغائط، ثم ما فعل كان قد استدبر بيت المقدس واستقبل القبلة كما سيأتي هذا بأمثاله إن شاء الله في الدرس القادم. استميحكم عذرا على تأخري، وكما قلت بينت عذري لعله يكون مقبولا عندكم. ببقى في المسجد والمسجد يكون فيه جنازات، فببقى حتى تنتهي الجنازات فأصلي الجنازة وأأتي لا أتأخر، غير أنه يعني أنا بمشي، أنا ما أركب كثيرا فبمشي، فممكن ألتقي ببعض الأفاضل، ببعض من يوقفني يسأل، فبيكون هذا تعطيل بعض الشيء. ومع ذلك عرضته عليكم من أجل أن تقبلوا عذري، فإن لم يقبل العذر نحاول أن نرى كيف يكون الحل. لكن العصر الآن بينتهي حوالي الساعة 4:15، يعني المسألة ليست بملكي، فسامحوني واستميحكم عذرا. جزيت الجنة، جزاكم الله خير الجزاء. الآن لو عندكم أسئلة أنا تحت الأمر، الأسئلة بإذن الله وتحت الأمر، جزاكم الله خيرا. جزيت الجنة يومنا، وأبشرك هذه المسائل لم تأتي في الاختبار عشان ما تخشينا لأن يكون المسائل. نعم أنا في مصر الآن، يعني أنا رجعت من ماليزيا وأنا في مصر الآن. أمين. واجب طيب، واجب. أنا طلبة العلم كلهم لآلئ منصورة، يعني هم قرة العين حقا، أصحاب طلبة العلم فوق الرأس يوضعون. أمين. جزيت الجنة يا أخي. أحسن الله إليكم. رفع الله مقامه، ونحن نعشق أهل الجزائر، هم أهل شهامة ومروءة ورجولة وطلبة للعلم على حدة فيه. طيب أنا أنتظر الأسئلة، لو في أسئلة أنتظر. أول سؤال. نعم. الأول. السؤال الأول كيف الدرجات؟ جربناها قريبا إن شاء الله. تفصيل. الدرجات الثانية. درجة شو مثالي. يعني أنا بس أريد أبشر الإخوة إن ما في أحد سيكون مهموما من الدرجات عشان يبقى معروف، يعني إحنا قلنا إن نص المكافآت بتعطى قبل أن يخط الخط، صح؟ وكاليتش مرتين إيه؟ وكاليتش مرتين إيه؟ مرات تاخد درجة نهائية، يعني هي مش بالدرجة، أنا مش قادر أنا بس أخش درجة نهائية. أكيد على الأسئلة. على الأسئلة. صلى الله عليه وسلم في بلاد غير المسلمين، إذا كان الانتخاب للحاكم في بلاد غير المسلمين هل هو واجب أو جائز حين يكون أحد المرشحين يهدد المسلمات بالتضييق عليهم؟ الانتخاب يكون واجبا أم جائزا؟ الأصل أنه لا يجوز أصلا، الأصل أنه لا يجوز، لكن ده الأصل عشان يفهم، لأن هذا دلالة على جهل كثير من إخواننا في أوروبا وفي بلاد الغرب، يعني كأنهم يتساهلون جدا في هذه الأحكام. الأصل أنه لا يجوز، هذا الأصل. وهنا في محل السؤال على الفتوى، هذه مفسدتان، مفسدتان، مفسدة أعظم من مفسدة، فضرب الكبرى بارتكاب الدنيا التي حتما واحدة الاثنين لابد أن تقع، فهنا في هذا الحال يعني نقول انه يحاول قد كان انه يعني يدفع الكبرى بالصغر. كان لها بعض الثقة ويقول لو يعني رشحتموني فأجعل لكم بعض التوسعات. لا لا كل لا ما يجوز، كل هذا ما يجوز أصلا. الإسلام يعلو ويعلى عليه، لا يجوز بالرضا، لا يجوز بالرضا لكافر أن يعلوه، لا يجوز. ولذلك وليش إن مثلا قال أنا بريء ممن جلس بناظر المشركين، بريء بذمة من جلس بناظر المشركين. المسألة دي لها فقه آخر. الشافعي قال في المسألة بتمكين يعني جواز الجلوس بين أظهر المشركين إن مكن دينه، ولا دين ممكن في أوروبا ولا في أمريكا، ولا دين ممكن بحال من الأحوال، بحال من الأحوال ما في دين ممكن. الأذان بتقول الله أذان، تسمع الأذان طبعا. أمريكا طبعا نفس الحكاية، مش أذان ومش طبعا فيش أي حاجة معلنة، وحتى المساجد الدكاكين بياخدوها وكده يعني المسألة معروفة. تسأل الأخت هل يجوز الانتخابات في ألمانيا هذه الأيام؟ دي السؤال بدون تفصيل. لا سؤال بدون تفصيل لا يجوز. سؤال بدون تفصيل لا يجوز. أما سؤال الأخت الأخرى معروف التفصيل على ما بينت. يقول في الدول غير الإسلامية هل يعتبر الحاكم ولي أمر للناس المقيمين بها؟ الكافر ليس ولي أمر بحال من الأحوال، الكافر ليس وليا للأمر بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الكافر ليس ولي أمر بحال من الأحوال. لكن هنا بقى في نظم وأطر ومفارس مصالح، فهذه يتعايش بقى مع الناس بما، ولأنه هو أيضا ولو دخل بلاد الكفر ويعلوها الكفر ودخل بأمان وجب أن يؤمنهم على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، لأنهم أمنوه بإعطائه تأشيرة الأمان وعلى أن يأمنوا منهم، فلا يجوز خيانتهم بحمل الأحوال. ولذلك من فعل غير ذلك فقد خان، وليس من الإسلام بشيء الخيانة. ليس عمر الخطاب قال من أشار إليه إشارة لأفعلن وأفعلن لأنكلن به تنكيلا. فلا يجوز للمسلم أن يكون خوانا حال الأحوال. ولذلك المسألة ماذا قال؟ قال لحذيفة بن اليمان قال له لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. عندما أعطى حذيفة وأبوه أعطوا المواثيق بأنهم لا يقاتلوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا النبي وأرادوا أن يكونوا معه قال لا اذهبوا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. حاتم يقول يقول الحكم وبناء يعني عبارة يسأل نعم حاتم كتب عبارة بس يريد يسأل عن الحكم. أيوه. الحكم وبناء الدولة وتسخير المقدرات لخدمة الأمة ليس فن الممكن بالمفهوم المطلق، ولكن فن التأليف بين الممكن والممنوع باعتبارهما قطري النظر والمساحة التي تصفر فيها الآراء والأفكار وتمحص على القيم الشرعية والأسس التنظيمية العقلية لنفرق بين المصلحة العامة والخاصة والدائمة والمنقطعة والحقيقة والحقيقية والوهمية ومدى تجلب المنافع وتدفع المفاسد والعكس. هل هذا صحيح؟ نعم هذا سقراط يرد عليه إن شاء الله، أغلبه صحيح فيما أخذ عليه قولها إن شاء الله في يقول سؤال غريب ولكن أحتاجه، ما هي عقوبة التحرش الجنسي في الإسلام؟ يقول إن بعض يعني السلفيين يقولون أنه لا عقوبة للمتحرش. يعني ما أنا هذه نفهم بعدين متحرش. واضح يعني التحرش الجنسي اللي بتقول عليه أو بيقول تحرش جنسي. واضح ما هو حتى نضع له أطرا. مفهوم؟ رجل قبل المرأة، جاء مرة لامرأة فقبلها وضمها قال يا رسول الله رأيت امرأة في السوق أعرفها وأعرف يعني يعرف من هي، قال فأتيت منها ما يأتي الرجل من زوجي غير أني لم أطع، يعني فعل كل شيء تمسك عليها من كل شيء غير أني لم أطع، أقم عليه الحد. قال له أبو بكر، وهذا أول إجابة كانت من أبي بكر، قال له أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، قال استتر بستر الله؟ قال لا والله حتى يقيم الحد. فقال العمر استتر؟ قال لا والله. وهذا من عمر غريب. نعم عمر قال له لا، ما ده فقه راق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت معنا؟ قال نعم. قال أدركت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. المسألة يمكن أكون فيها المسألة ليس لها حدا، ليس لها حد، ولكن أو ليس المسألة حدا، فلكن ليس المسألة حد، لكن فيها التعزير لولي الأمر أو فيها الغرض، المسألة ترجع لمسألة المصلحة والمفسدة، هذا الأصل فيها. لكن كعقوبة مقدرة في الكتاب أو في السنة، لا، ليس لها عقوبة مقدرة في الكتاب والسنة. والمسألة ليست خاصة بالسلفيين، لما مسألة كتاب وسنة يعني خاصة بالعلماء مش بالسلفيين، خاصة بالعلماء والذين يكونوا بذلك، لأنها ليست لها عقوبة مقدرة في الكتاب ولا في السنة. يعني في النهاية هذه المسألة لو وضعت في الميزان كبائر أم صغائر؟ أبو هريرة يقول ماذا قال؟ هذا تفصيل العام. أبو هريرة قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر إثم الفاحش إلا اللمم. قال أبو هريرة القبلة من اللمم. عباس ماذا قال؟ قال أعجبني ما أعجبني مما قال أبو هريرة، لأن القبلة من اللمم. في بعض قال يظن إن هي مباح، إن في تساهل، يعني دعوة استغفر الله. هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. لكن واقع الشيء في موضعه دون الغلو ودون الجفوف هو الأهم. يعني أصلا وجدنا إن في أحد يعني زنى، طيب، والآخر فعل ما فعل، أنه قال سلم أتيت المرة على أني لم أطأ، هل يستوون إنكارا؟ هل يستوون تعذيرا؟ هل يستوون حدا؟ لا يستوون. فالمسألة قد تمر، ولذلك المسألة فيها من واضح الشيء في موضعه هو الأهم، بحيث أنت أصلا تنزل كل شيء فيه في مدرجتي أو في درجاتي التي يستحقها. ما حكم من تشتري الذهب وتصرفه عند السائق وتعطيه شيئا فشيئا إلى أن يكتمل الثمن ثم تأخذ؟ لا، ما يجوز. لأنها لما اشترت قد أبرمت العقد، فإذا أبرمت العقد فهي ما وضعته عنده إلا أمان، أو قل هي وضعته عنده رهنا، كما تأتي في باب الرهن في المجموع اليوم أنها رهنا. وقلنا هذه المسألة لا تصح، لأنه ما في تقابض، ما في تماثل، في نسيئة. وقد قال النبي لا تبيع غائبا بناتي، والتقسيط في الذهب نسيئة، فلا يجوز بحال من الأحوال. يقول لكن في مسألة التحرر، لا أنا شوف الأخ العين كان عنده مسألة سؤال قرأت أنا باشمهندس نعيم، مش عارف على الجواز ولا على مش عارف إيش. السلام على التحرج نعيم؟ وفي نعيم؟ لا، ده بيفسره نعيم، فسره، لكن هو عنده سؤال أتى بسؤال آخر. كان نعيم بيتكلم على الجواز، أنا رأيته هنا لو دور الجواز إيش؟ والأختام والأخرة هل لهم عهد؟ هذا سؤال مش قدرة. مسألة نعيم هذه كبر علينا، لسه عايز يصلي علينا، من هو يريد يصلي علينا، هو تبي يريد. مسألة التحرش، يقولون يعني من الحديث اللي هو صليت معنا كده كان أمر برضا الطرف الآخر، ف رضا أو غير رضا ماشي. أنت الآن هو مش قادر يفهم، هو الرضا لا يخلق الحرام حلالا. يعني لو توعد على المتعة وأن يتمتع معا يبقى المسألة مرة، ما المسألة أيضا فيها تعذيب وفيها عقوبة. الرضا لا يقرب الحرام حلالا، لكن نحن نضع كل شيء فيه في موضعه. فإذا يعني هو يقصد بأن التحرش فيه إجبار، تقصد ذلك؟ يعني هو ده التحرش فقط؟ يعني هو ده التحرش فقط أنه يجبرها يعني أو يكرهها على ذلك؟ التحرش الصور دلوقتي اللي هو اللي بيتم دلوقتي ان واحد بيبقى نازل في الشارع في الزحام لكن اذا توعد على كده هذا ليس بتحرش. هذا كلام يا جماعه ده كلام ده مش ده مش تحرش. التحرش ان هو ياتي هي ماشيه يمسك ايديها يمشي خلفها مثلا صحيح هو ده يعني هذا في الحالتين يعني هو الرضا الاثنين فيما ما فيما من المعصيه يعني الرضا لا يقبل بالحرام حلالا والامر كما قلت لك لا تتغير الفتوى حتى بما وصف لكن اذا كانت مكرهه هنا يعني خلاص لازم تأذنها في هذا الاثناء كما قلت يا باشمهندس نعيم قلت ان المساله انه ليس فيها عقوبه وهي المساله على حسب الاشخاص ممكن يكون شخص مفسد وهذه حالته فهنا يرجع المساله الى الاجتهاد في مساله التعديل طبعا محمد صديق يظهر ان هو شرح بالتفصيل التحرش ووليد ام اتى بالمثال ايضا يقول في الاتوبيس هذه المسائل هذه خلاص نفهم المعنى وينتهي يعني التمثيل بالإخوة هم يعبدوا أن التمثيل في هذا مش لا تحتاج حقا لا تحتاج لكن هو كما قلت المسألة هنا في ترجع لأولي الأمر في مسألة التعذيب نعم ترجع لأولي الأمر في التعذيب إذا فيها تعذيب نعم فيها تعذيب وقد لا يكون يا باشمهندس نعيم وإلا فنستلم المعذر الرجل قال صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إذا قد غفر الله لك لأنه جاء نازما الله يرفع عنا البلاء الشيخ محمد يقول نعم ونهارا الله يغفر لنا ويغفر للناس جميعا الله يغفر لنا ويغفر للناس جميعا نعم في سؤال محمد صبر يعني لو كيف بس هذا جهل منك وجهل منهم وانا عارف انك لا تتبنى هذا الكلام لكن سبحان ربي العظيم يعني نحن لن نسلم من هؤلاء الرعاع السفلى الذين يتربصون باسلامنا ويتربصون بشريعتنا لن نسلم منهم وانا لا نغير الشرع من اجل انظار هؤلاء الرعاع طبعا حدود وحشية وهي في المقابل يقول لك إذا في الإسلام مسألة نحن لسنا على هوى أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لواقع ليغيره لا ليتغير به جاء النبي صلى الله عليه وسلم لواقع ليغيره لا ليتغير به نعم المهم هو يعني انت ما ياتيش بشيء ما انت ظلمت انا اشهد انك ظلمت في الباب وما شرطت تفضل نعم هذا التفريق ظاهر جدا وانا كما قلت لك انه اذا كان يفسد من المفسدين فهذا تعديل اقول لكن جيش المواطن تحرك من اجل استغاثه امراه مسلمه هذه غير تلك يا احمد هذه انت بالنفس واحد النظره هذا غير ذكر ليس في النزاع هل انت اين